بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مداخلتي هاته بعون الله هي صفات الباحث، صفات الباحث والعوامل المساعدة في إنجاز بحثه والسير فيه. من المسلمات، قلت من المسلمات أن البحث العلمي بصفة عامة والبحث الفقهي بصفة خاصة بناء، هو عبارة عن بناء له ضرورياته وله حاجياته وله تحسيناته وجمالياته. فالضروريات تتمثل في الأركان، أركان البحث، موضوع البحث لابد أن يكون موضوع لم يسبق في التكلم فيه من هذه الجهة، من هذه الزاوية. قد يكون بحثا لكن كل واحد يطرقه من جهات متعددة، فمن ضرورة البحث، وإذا انتفت هذه الضرورة طبعا البحث هذا يعتبر ملغى. أن يكون البحث معناها المراد السير فيه أنه يراد دراسته من زاوية معينة لم يسبق أن درس من هذه الزاوية. أيضا أن يكون من ضروريات البحث أيضا أن تكون ثمة إشكالية واضحة، تبقى تكون إشكالية واضحة تجيب على تساؤل على أمر مجهول جهالة ما، كما قلنا هذه أيضا من الضروريات. أيضا من الضروريات أن يكون موضوع البحث مطابقا للعنوان، ما يكون العنوان في واد والبحث في واد آخر. ولهذا كثير من يطلب من الباحث أن يغير العنوان، تغيير ما حتى يتناسب مع البحث، قد منها الرسالة قد ترفض لأن البحث بعيد عن العنوان، أو أن العنوان ينطبق على البحث في بعض الزوايا. هذه أيضا من الضروريات، من الضروريات أن لا يكون البحث فيه سطو وفيه سرقة، فيه سطو وفيه سرقة كثيرة، وليس فيه أي معناه بروز لشخصية الباحث. أيضا من ضروريات البحث أن الطالب لابد أن يتعرض للدراسات السابقة حتى نعرف مدى الجدة ومدى الابتكار ومدى الاختراع الذي سيناوله الطالب أو الباحث في هذا الموضوع. قلنا له ضرورياته وحاجياته، البحث له حاجيات طبعا، إذا انتفت هذه الحاجيات هذا لا يؤدي إلى إبطال البحث، لكن ينقص من قيمته، معناها الهوامش، التهميش، الفهارس تعين، الاقتباسات، الصياغة. أما تحسينات البحث وجمالياته فتكمن في معناها في كتابة البحث، كيف يكتب، ما هو الحرف، ما هو الحرف الذي يكتب به البحث، معناها الشكل الخارجي للبحث، الشكل الخارجي، كيف يكتب العنوان في الوسط مثلا وباقي الصيغ الواردة في الصفحة الأولى وصفحة البسملة، صفحة المقدمة، صفحة الشكر إلى غير ذلك، فهارس موضوعات ونحوها. معنى هذه تعطي للبحث معناها جمالية وحسن وبهاء. والباحث في كل ذلك هو المهندس، قلنا الباحث في كل هذا هو المهندس الذي يعطي لكل هذه المراتب الضرورية الحاجية والتحسين، يعطيها حقها ومستحقها. طبعا قد الباحث يهتم بالتحسينات وبالجماليات، ما شاء الله معناه يقدم معناه البحث مزركش، معناها العنوان بألوان والداخل طبعا ألوان، لكن الموضوع معناها صياغة الموضوع، الموضوع المهم معناها تجد فيه هلامية، تجد فيه موضوع معناها لا يعكس شروط وضوابط البحث العلمي. إذن لابد أن نعطي معناها الطالب لابد أن يعطي لكل هذه المراتب الضروريات والحاجيات والتحسين، أن يعطيها حقه ومستحقه، ويوازن أيضا بين أولويات البحث. الطالب لابد معناها الضروريات البحث لابد أن يعطيها كل جهده، لأن هي التي تعبر ترسخ ضوابط البحث ومنهج البحث العلمي وما يخص كل مرحلة منه من جهد ورص المادة العلمية في البحث. إذن فن البحث، فن البحث صنعة، البحث مهارة له قواعده ومناهجه. وقلنا والباحث في كل هذا، في كل هذا البناء هو المحور الرئيسي، هو المحرك الذي يدفع عجلة البحث بكل نفسه، فالبحث جزء منه. إنه بحق بنات وبنات بنات أفكاره، وقطعة منه تظهر عليه شخصيته وتنكشف به قدراته، تنكشف به وفيه قدراته وملكاته ومواهبه، وتتجلى أيضا فيه مدى استعداده للبحث، مدى تفاعله للبحث مع البحث، مدى احتضانه للبحث. أصبح البحث كالولد يحتضنه دائما معه، يراقب البحث، يفتش أي شيء معناها تعطي للبحث، وانسجام مع ضوابط البحث العلمي فهو يعطيها كل وقته كل طاقته. إنه ديدنه، يتكلم عليه، يبحث، يسأل هذا من أي شيء، معناها يخدم بحثه، تلقاه يبحث عليه في كل شيء، في المجلات، في الدورية، في سؤال المختصين. إنه ديدن مستول على فكره، دائم حضوره مع البحث، يمنح كل وقته قلنا وطاقته، لا يغادره لا في يقظة وفي ليل ولا في نوم. معناها يفك، معناها راه ماشي في الطريق، ماشي في السيارة، ربما حتى مستلقي على فراش، معناها تخطر به فكرة، تخدم بحثة، يستيقظ ويكتب هذه الفكرة، معناها يصيب ما يمر على خاطره. إذن به وعليه حديثه، به يحلم، يحدد تحركاته، يحدد اتجاهه. إذن كل هذا إذا كان الباحث بكل هذا الثقل وهذا الحضور وهو المحرك قلنا للبحث، فما هي يا ترى الصفات والمؤهلات والعوامل التي تساعده على إخراج بحثه بصورة تنطبق عليها معايير البحث العلمي؟ إذا أردنا أن نصنف تلك الصفات وتلك المعايير وتلك المؤهلات والعوامل، فيمكن طرحها بالشكل التالي: ثمة صفات نفسية وفطرية، واحد. اثنين، ثمة صفات خلقية أو أخلاقية وعلمية، وثمة عوامل خارجية. ثلاث، صفة نفسية فطرية، صفات خلقية أو أخلاقية وعلمية، وعوامل خارجية. وقبل تفصيل ذلك لا بد من أن نشير إلى أمرين مهمين، كل طبعا يتعلقان بصفات الباحث. الأمر الأول احنا تكلمنا عليه لكن نريد أن نعيده لأنه مهم: استحضار النية والإخلاص عند ولوج البحث. لابد أن تكون نيته لله سبحانه، تكون نيته في خدمة دينه، في خدمة مجتمعه، لا يكون يقصد به الرياء والسمعة والعجب، لابد أن يكون خاليا من المقاصد الخبيثة، لأن هذه المقاصد تعكر عليه صفو ذهنه وخاطره. وأما إذا خلصت النية وتجردت لله سبحانه وتعالى، فإن هذه النية تؤثر في بحثه، البحث يؤتي ثماره، وتضفأ البركة على بحثه وعلمه. وقلنا قد تقدم الإشارة إلى ذلك. الأمر الثاني أن تلك الصفات المراد تحقيقها في الباحث، أن تلك الصفات والمؤهلات والعوامل لا تعني، معنى إذا توفرت تلك الصفات وتلك المؤهلة، إذا توفرت لا تعني بالضرورة القدرة على إنجاز البحث. قد الإنسان يستوفي هذه الشروط لكن لا يقدر على إنجاز البحث، فالبحث قد يكون هبة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أو بالأحرى البحث عمل، والعمل من الأرزاق، والله قسم الأرزاق كما قسم الأعمال. ف فإنسان قد أنه يفتع عليه في التدريس لكن لا يفتع عليه في البحث. إنسان قد يفتع عليه في التحقيق، تجد أغلب بحوثه التحقيق لكن البحوث في المواضيع قليلة أو تنعد. إنسان قد يفتع عليه في الاختصارات، معنى أي كتاب معنى يسمع به يختصره. ويذكر الشيخ خليل النحوي في كتابه بلاد شنقيط المنارة، يذكر أن تمة من علماء الشناقط من وهب فن الاختصار، ما يسمع بكتاب إلا ويختصر. أيضاً فيه من أوتي فن الشرح، ما يسمع كتاب معناه في تخصصه إلا ويتصدى لشرحه. إذن هذه أرزاق، ولكن الإنسان عليه أن يعرف ما هي القدرات، ما هي الطاقات الكامنة فيه فيفجر هذه الطاقات. فكل ميسر لما خلق له. ويذكر هنا ابن عبد البر، من زيادة لإيضاح هذا الأمر، يذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند شرحه لحديث مالك في الموطأ قوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين درهمين دينارين، مشى خطوتين في سبيل الله، صام يومين، من أنفق زوجين كما فسر العلماء، نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال ابن عبد البر بعد أن بين بعض فوائد الحديث، قال فيه أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، وأنه من فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب، وأنها قد تفتح في جميعها للقليل من الناس. وساق مثال لأبي بكر الصديق. ثم قال، هذا مربط الفرس، قال: ومما يشبه ما ذكرنا ما جاوب به مالك رحمه الله العابد العمري، وذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العابد كان زاهدا في وقت مالك العمري، كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد. تعال درس الموطأ، تعال نخلو في خلوة ونعبد الله معا، يحضه إلى الانفراد والعمل، ويرغبه به عن الاجتماع إليه في العلم. فكتب إليه مالك، قال مالك: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصلاة، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ثم قال مالك رحمه الله: ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم الله له السلام. إذن الأرزاق وأعمال البر متنوعة، فكل واحد قلنا قد لا يقدر على البحث، لكن يقدر على التحقيق، تحقيق مخطوط. واحد لا يقدر على التحقيق مخطوط، يقدر على البحث. واحد ربما يقدر على بحوث معينة، معنا إما معناها فهرس لكتب كبيرة، معنا موسوعات، فيه موسوعات الآن تحتاج إلى فهرسة في كافة المذاهب، روح المبسوط، روح المواهب الجليل، شرخ خليل، شراخ خليل وغيرها معناها، وكثير من كتب في المذاهب تحتاج إلى فهرسة، معناها تتمشي للفهرس العام تجي مثلا باب البيع أو كذا، بعدين تجد باب الجناية بين البابين 200 صفحة، كيف ترجع عن زيها؟ فين هي الباقي التفصيلات؟ فتحتاج إلى ففيه ناس فتح لهم، معناها لهم قدرة في ترتيب هذه الكتب وفحرستها، ومفاتيح، تعتبر مفاتيح لهذه الكتب. إذن قلنا نعود إلى ما نحن بصدده، وهي الصفات التي لا بد من توفرها إيش في الباحث وقلنا طبعا أنا لا أقصد بهذا الكلام تطبيق العزائم، وإنما قصدي هو أن الإنسان يفجر الطاقات الكامنة فيه بما يناسب ما يسر له، وكل ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. نعود إلى الصفات البحث وعمل المساعدة، قلنا إنها صفات نفسية وصفات علمية أو خلقية وعوامل إيش خارجية. نبدأ بالصفات النفسية أو الفطرية. أولا من الصفات النفسية راحة البال، راحة البال، راحة بال خاطر الباحث، وسكون في الداخل. الباحث يريد أن يبحث في موضوع فقهي، يريد أن يبين أحكام، إذن هذه مسؤولية، سوف يسأل عما خطه قلمه، إذن لابد يكون في هيئة وفي حالة، معناها حالة تدفع به، معناها تفكير الهادف، ألا يكون في حالة معناها تشوش على خاطره، تشوش على أفكاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، والعلماء قاسوا عليها باقي، معناها الأمور التي معناها تخدش في فكر الباحث، وباقي الأمور التي يكون في حالة من الدهشة، في حالة من لا تسمح له بأن معناه يكون هادئا، وبالتالي يعطي. لأن قلنا لابد أن يفجر كل طاقته، والطاقة كي تفجر لابد أن يكون إنسان في هدوء وفي سكينة بعيد عن التعصب. وكما قيل إن المشغول لا يشغل، إذا لابد خاطره وباله يكون فارغ. أما المسؤوليات وكثرة الانشغالات أو ظروف اجتماعية، هذه تعتبر من كوابح البحث العلمي. ولهذا يذكر العلماء الذين اعتنوا، مثلا كابن جماع الكناني في كتابه تذكرة السمع المتكلم، أو العلماوي ابن جماع الكناني يذكر الأوقات المستحبة لطالب العلم، إما في الدراسة وإما في التأليف، معناها لابد أن يختار أوقات، معناها أوقات الهدوء، أوقات السكينة، معناها يعرف يختار المكتبات اللي يقل روادها وما يكونش فيها معناها نوع من تشويش والصخب، وأيضا يختار الأوقات. هذه مهمة، هذه في لأنها هي تساعد على تجميع الأفكار. أما إذا كان الباحث في معناها في موضع معناه يشوش عليه أفكاره، الأفكار تأتي كالسلسلة كالحلقة، معناها إذا قطعت تلك السلسلة وتلك الحلقة معناها الأفكار تتشتت. إذا لابد من التجميع، والتجميع إنما يكون في عندما يكون الباحث في راحة البال، في هدوء. هذه صفة مهمة وحالة مهمة، وحالة هدوء وراحة وسكينة. الأمر الثاني من الصفات النفسية أيضا أمر مهم، وهو الشهوة والنهمة، أسميها الشهوة والنهو والنهمة، أو بالأحرى استعدادات. يكون طالب العلم يكون له استعدادات ودوافع ورغبة في بحثه، معناها يحس أنه في لذة إذا دخل بحثه، يكون في لذة، يكون في شهوة كاشتهاء الجوعان للأكل، كاشتهاء العطشان للماء. هذه النهمة وهذه الشهوة تدفعه إلى السير، لا يشعر بالملل، لا يشعر بالكلل، تكون له قدرة على إنجاز بحثه، تدفع هذه الشهوة وهذه اللذة، يكون متطلعا متلهبا إذا دخل بحثه، إذا طرق جزئية من بحثه، كلما اكتشف شيء يتلهب إيش لزيادة ما بعد في معناه لزيادة ما يخدم هذه النقطة. هذه قلنا لا يمل ولا يكل. قد سئل البخاري رحمه الله عن أفضل دواء للحفظ، فقال النهمة والشهوة في الشيء، قال النهمة والشهوة في الشيء ومداومة النظر. إذن هذا أمر مهم. وجاء في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية، وصفه تلميذه المؤرخ الأديب الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات الجزء 7 صفحة 16، قال: ولا تكاد نفسه تشبع من علم، ولا تشبع من علم، ولا تروى من مطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم وفي باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب. تلك النهمة، ذلك الاندفاع، ذلك الميل، تلك الرغبة تدفعه للتلهف والتطلع واكتشاف المجهول. وهنا أبيات أسوقها للزمخشري يقول فيها: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، يقول فيها: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامات ساقي، وصرير أقلام على أوراقها، وصرير أقلام على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألاقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهرنا الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لاحاقي. شو كم من مرة معنى كرر ألذ، ألذ أشهى أحلى، كلها صفات تدل على النهمة والشهوة وحب واحتضان للبحث. وهذه الشهوة وهذه النهمة لا شك أنها تولد عاملا مهما ووسيطا مهما يعود على البحث بالتركيز. هذه النهمة وهذه الشهوة وهذا الحب للبحث يعود على التركيز في البحث، معناها تحديد حدود البحث، تحديد أهدافه، وأيضا تخلق جو من التجاوب والتفاعل والمعايشة بين الباحث وبحثه. وقد كان الإمام مالك رحمه الله ورد عنه أنه قال: إنني لأسأل عن المسألة فتمنعني الأكل والشرب والنوم. مسألة تمنعه الأكل والشرب والنوم، معناه هو في حالة من الشهوة، في حالة من الطرب. وقد ورد عن كثير من أهل من السلف، معناه يقول إننا معناه في تصنيفهم العلم، في مجالسهم العلمية، معناها كان أحدهم يقول: إننا في شهوة، إننا في حالة من الفرح، لو علمها الملوك لقاتلون عليها. إننا في حالة من الحب، حب العلم، بل حتى بعضهم اشتغاله بالعلم واحتضانه للعلم وحبه للعلم منعه حتى من الزواج، كبشر الحافي، أبو علي الفارسي، ابن جرير الطبري، النووي، ابن تيمية، كثير من العلماء، عدهم الشيخ أبو غدة في كتابه العلماء العزاب تقريبا 17 عالم، معناها العلم واشتغالهم به منعهم من هذه السنة. شوف كيف الاحتضان والحب والاشتغال والتركيز. وأنا أسوق هنا أيضا بعض الأمثلة معناها التي ذكر جملة منها الشيخ أبو غدة في كتاب آخر أيضا اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. مثلا في صفحة 39 يقول ينقل عن القاضي عياد في ترتيب المدارك أن في ترجمة ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتاقي يقول: قال ابن القاسم: كنت آتي مالكا غلسا، أي في الظلمة، فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح الصدر، فكنت آتي كل سحر. شوف أوقات الهدوء، فإذا كان يسأله وتدارسه إياه معناه يجد فيه إيش؟ انشراح الصدر. أيضا عن الفضيل بن عياد قال: كنت أجلس أنا وابن شرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. شو اشتغال بالعلم. أيضا هنا ينقل الحافظ بن كثير: وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. مستولي على خاطره، نحتاج بانشراح صدر مضطرب، قلنا، وهو ينشغل ويسير في بحثه. هذه أهم يمكن قوله في هذه الصفة، صفة الشهوة والنهمة في البحث. ننتقل إلى الصفات الخلقية والعلمية. طبعا هذه أنا قدمت الصفات الخلقية عن العلمية، نبدأ بالصفات الخلقية ثم بالصفات العلمية. طبعا هذه الصفة أو نسميها بأداب، أداب الباحث. الباحث لابد أن تكون له أداب وتكون له سلوكيات، لأن هذه السلوكيات تملي عليه احترام العلم والعلماء وتقديس العلم. هذه السلوكيات هي القاعدة الصلبة التي تحتضن العلم وتضح في نصابه. إنها الوعاء الذي يعطي للعلم روحه وقدسيته وتضفي عليه جمالا وحسنا. وقد كان أسلافنا يتعلمون الأدب قبل العلم. أما إذا كان إنسان باحثا له علم، له رواية، له دراية، لكن غير متأدب، هذا يتطاول على العلماء، يصاب بالغرور. ونحن نرى في ساحتنا كم تلك الرسائل التي غزت، من في باحثون معناها تطفلوا على البحث العلمي ودراسة بعض المواضع الجزئية، لكن هذه المواضع أو هذه الأبحاث الجزئية تخلو من الأدب، من الأدب العلمي الراقي. إن فيها سب، فيها تنقيص من علماء السلف، فيها معناها قفز فوق مسلمات، ويحترم أهل العلم وإنصافهم وتبجيلهم واحترامهم واحترام رأيهم. بل بعضهم يقول من هؤلاء الشباب المتغطرس معناها الذي لا يعطي، يقول لك نحن رجال وهم رجال، ما شاء الله. شوف إن وصل المقام بهؤلاء الناس، لأن هؤلاء الناس معناها لم يربوا، معناها لم، لأن العلم لابد أن يسبقه تربية. أداب هو الذي يعطي للعلم، قلنا، رونقه وجماله وحسنه. وفي ترتيب المدارك حكاية عن أم مالك رحمه الله، قال مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وفي الحلية لابن نعيم في ترجمة الإمام مالك أنه قال إمام مالك لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ومن أراد أيضا الاستزادة في هذا الموضوع يرجع إلى كتاب للشيخ محمد عوامة، كتاب اسمه صفحات في أداب الرأي، في أداب الرأي، نعم، يرجع. فقد شحنه بالأمثلة وسير هؤلاء العلماء. من تلك الأداب احترام أهل العلم والعلماء وإنزالهم منازلهم. جاء في ترجمة الإمام الغزالي: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا ويرد على هذا على هذا. ثم قال: ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل. فقد تخالف باحث، تخالف عالم، لكن رد عليه ردا إيش؟ بأدب وبوقار. لا تستعمل معناها كلام نابي، كلام خشن، لابد بالحكمة، ترد عليه علميا، معناها بعموم، معناها لما تسوق الأدلة، أولا تسوق أدلته كلها، تحط كل أدلته، ما تختارش الأدلة اللي أنت فقط عندك المقدرة في الرد عليها، والأدلة الأخرى اللي تستعرض عليها معناها ما تذكرها، لا، تذكر كل الأدلة، تذكرها كما ذكرها، لا تلويها أو تؤولها أو تبتر منها. هذا احترام، إعطاء أهل الحق حقوقه. في بعض الباحثين لا، ينقص لك من الأدلة، وإذا ذكر بعضها ينقص منها، أو مثلا لا يأتي بمعناه فقط، يأخذ فقرة فقط من كلامه ولا يأتي بما قبلها ولا بما بعدها، بطر الكلام، ثم ينزل نهشا وتضليلا وتفسيقا. هذا ليس من أدب العلم ولا من أدب العلماء. وهذا الذي ولد في ساحة العلمية هذا التشدد وهذا العنف وهذه الفتنة التي أتت على الأخضر واليابس، لأن ليس ثمة قاعدة صلبة، ليس ثمة أداب سلوكيات. الأمر الثاني الإنصاف، الخلق الثاني من الأداب التي لابد أن ترعى في الباحث وطالب العلم، الإنصاف. قال الإمام ابن عبد الهادي الحنبلي: وما تحلى طالب علم بشيء أحسن من الإنصاف وترك التعصب. وأصله قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن لابد أن تنصف الباحث، تنصف الخصم المخالف، تنصفه، لأنه الأقرب طريق للوصول إلى الحق. أنت تريد وصول الحق، لا تريد أن تنتصر لنفسك، لا تنتصر لمذهبك أو عصبيتك، أنت تريد الحق. وهذا كله النية. شوف النية ماذا تفعل. فإذا كانت نيتك معناها صالحة مخلصة لله عز وجل، فأنت هدفك وطلبتك هي الوصول إلى الحق، أي حق، سواء كان معك أو مع غيرك. طبعا وهذا الإنصاف إذا ما تحل به الباحث فإنه يقيه من عثرات اللسان، يقيه من عثرات القلم، ويبعده عن الشغب في العلم والمغالطات. أما إذا كان إنسان لا يتحلى بهذه الصفة فيكون همه النقد، النقد من أجل النقد، يتتبع عورات العلماء، لا يعرف إلا النقد. كل ما وجدك معناه إذا نزل كتاب فقط إيش يبحث فقط في أين أخطأ، أين غلط، إيش، ويسفف في الكاتب يقول لك إيش فعل، ما فعل شيء هذا، إيش، شوف أنا وجدت له هنا نظرة واحدة بس وجدت له أربع أخطاء، رنا في الدقيقة وجدت له أربع أخطاء. شوف العين عينه فقط في تتبع العورات وتتبع الأخطاء، هذا عمل إنساني، عمل بشر، ولا يخلو عمل بشر من الأخطاء. لكن أخطاء في بحر الحسنات لا تساوي شيء، تعتبر شاردة، أمر شاذ. وقد قيل: ومن جانب الإنصاف فقد مال إلى الهوى. ومن مظاهر الإنصاف عند العلماء الأوائل ثناء الأئمة بعضهم على بعض. نجد في بعض الكتب وبعض الكتب الصغيرة هذه ما فيه ترحم، ولا غفر الله له ولا يرحمه ولا وفقه الله، لا نجد كلمات هذه الخشنة، هذه الكلمات المنفرة، فيها بغي وفيها اعتداء. أخوك المسلم أعطيه حقه، ترحم عليه، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق بالهداية، أما تدخل عليه فهذا ليس من معايير البحث العلمي طبعا. وهذا يخلق جو معناها مشحون بتعيير العلماء وبالطعن فيهم وبسبهم ونحو ذلك. أيضا من مظاهر مجانبة الإنصاف تغيير نصوص العلماء كما قلت، وهذا يعتبر من أعظم الخيانة، أنك تغير كلام عالم وتؤوله وتلوي النص لي، وهذا خلاف مقتضي الأمانة العلمية. الباحث لابد أن تكون له أمانة علمية، الأمانة العلمية توجب عليه نقل آراء الغير بكل مصداقية بدون تغيير. أنت في مسألة من المسائل تريد أن تدرس المسألة، لك رأي وتدرس في المسألة لها خلاف، مثلا مثلا فيها أقوال، وأنت طبعا لك رأي في المسألة تريد تختار، فعليك أولا أن تذكر كل آراء في المسألة، كل آراء، وتذكر من قال بها في الأمانة العلمية، تملي عليك ذلك أيضا. إذن تذكر المسألة، تذكر الآراء كلها، وتنسب الأقوال إلى أصحابها، ثم ثالثا هذه الأقوال لابد أن تذكرها بمصادرها الأصلية المعتمدة، ما تنقل مذهب مالك من كتب الشافعية، ولا تنقل مذهب أبي حنيفة من المغني، لا، كل مذهب كما قال المشايخ كل مذهب له إيش له كتبه الأصلية المعتمدة حتى داخل المذهب فيه كتب معناها أهل المذهب هذه يتبرؤون منها، يقول لك هذه الكتب لا تعكس مذهبنا، فيها معناها مشحونة بالأقوال الضعيفة وهي منتمية للمذهب، إذا لابد أن تختار الكتب المعتمدة والكتب الأقدمين، تبدأ بالأقدم. من إذا سقط المسألة منهجية العلم تقضي عليك أنك مثلا تبدأ بأول كتاب من الشافعية، تبدأ مثلا تشوف قول من أول كتاب من أول من قول الشافعية تمشي للأم أول شيء، وجي طالع وجي طالع إلى فوق من المالكية تمشي إلى المدونة، وهكذا كل مذهب لابد أن تنسب القول إليه من أول كتاب في المذهب سواء كان مطبوع أو مخطوط. ولهذا كتب الأقدمين هي أقعد كما يقول الشاطبي، هي أقعد، هي أقعد وهي المهمة في، أما كتب المتأخرين هي شروح وزيادة، لكن كتب الأقدمين هي التي تعبر حقيقة عن مصادر أي مذهب من المذاهب. إذن هذه أمانة علمية تمني عليها كذلك. نجد بعض الطلبة من يأخذ معناه قول مالك والشافعي مثلا من كتاب معناه فقه الإسلامي وأدلته للزحيل، إيش هذا؟ يأخذ مثلا قول أئمة من نيل الأوطار، إيش هذا؟ أو يخرج حديث من نيل الأوطار يقول لك ذكر شو كان رواه الترمذي، يا أخي ارجع للترمذي، يا أخي ارجع لابن ماجه يا أخي. إذن كل فن وكل عملة مصادره وبهذا الترتيب هذا. إذن نقل الآراء، تحرر المصادر الأصلية المعتمدة المتقدمة وهكذا، وأيضا جمع الأدلة، لا تأتي الأدلة بتكل كل الأدلة، أدلة المسألة كلها لا تبتر شيء من الأدلة، وهذه الأدلة أيضا لابد أن الأدلة هذه لأي قول أو لأي مذهب لابد أن تكون هذه الأدلة من أدلة المذهب، معنى أصحاب المذهب هم الذين قالوا بأن هذا دليلنا. قد تجد ربما مسألة من المسائل معناها وافق المالكية الحنابلة فيها، فلما بحثت في كتب المالكي لم تجد مثلا وجد دليل أو دليلين، لكن وجدت للحنابلة مثلا أربع أدلة، فتريد أن تأخذ دليل من عند الحنابلة وتضيفه إلى أدلة المالكي، هذا لا، بالرغم أنهم متشابهة، لأن المالكي قد لم ينصوا على ذلك في كتبهم، قد يكون لها الدليل لا يتناسب مع أصولهم مع قواعدهم، قد يكون له معارض. إذا لابد أن تدلل لأي مذهب من كتبه التي ذكرت الأدلة، ما تأتي معناها من خارج كتب المذهب. كل مذهب له كتب اعتنت بالتدليل له وبالاستشهاد له وبالترجيح، وتختار أيضا حتى تختار في داخل المذهب الأئمة الذين عرفوا بالدفاع عن المذهب، المنظرين، كل مذهب له منظريه، له مجتهديه، له المدافعين عنه في داخل المذهب. مشيت ربما عالم داخل المذهب لكن غير معروف، أو عرف عنه أنه يذكر الأقوال مثلا الأدلة الضعيفة، مشيت تجيب فأنت تمشي إلى ذلك الكتاب وتأخذ منه الأدلة هذه الضعيفة وتوثق المذهب، لا، هذا معناه غير معدود من علماء المعتمدين. كما هناك كتب معتمدة هناك أيضا علماء معتمدين، إذا لابد أن تعرف كل هذا. أيضا من مظاهر الإنصاف البعد كما قلنا عن كل طعن أو تجريح أو سخرية أو احتقار لأي وجهة نظر، لابد أن تحترم وجهة نظر الغير. قلنا ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء، لابد أن تذكر القول الغير وتحترمه وتبجله وتذكر جهده وتذكر المشقة التي معناها واجهته في الوصول إلى هذه النتيجة، وترد عليه قلنا بأمانة علمية، ترد عليه بأدب، تستعمل قلنا الكلمات معناها الترحم الهدي إلى نحو ذلك. أما الصفات العلمية أولا، أول تلك الصفات اكتساب ملكة البحث وكسر جدار الخوف من الخوض في البحوث والمواضيع. إذن لابد أن الإنسان أول مرة يدخل بحث، أول مرة يريد أن يطرق بحثه، أول مرة. إذا لابد أن يحصل له دربة، يكون يعني إنسان أول مرة بحث كبير متشعب وهو لم يخض البحث قبل ذلك، لابد معناها في الجامعات الآن وفي الدراسات العليا معناها بالإضافة إلى المواد التي يتلقاها المواد النظرية التي يتلقاها طالب في الدراسات العليا خاصة في السنة التحضيرية التي معناها تأتي قبل الدخول في البحث الماجستير، معنى هذه السنة التحضيرية مهمة في حياة الطالب، لأنها الغرض منها والهدف منها هو تعميق تخصص. الأستاذ المشرف على هذه الدورة أو على مجموعة الطلبة في الدراسات العليا، معنى إيش هدفه؟ إيش همه؟ هو تعميق تخصص الطالب، توسيع اطلاعه، تستهدف إبراز شخصيته، تنمية مواهبه، وأيضا تنمية موهبة النقد عنده، معالجة جوانب النقص. إذن هذه المرحلة التحضيرية هذه مرحلة مهمة، فهذه المرحلة من وسائلها أن يعطى للطالب العلم بحث صغير. كثير من الجامعات تسلك هذا المسلك، قبل معناها أن يدخل في البحث الكبير هذا الماجستير، ففيه إعطاه بحوث صغيرة 10 صفحات 20 صفحة حتى 30 25 صفحة، يعطى له بحث صغير في جزئية جد صغيرة، والأفضل أن يختارها هو الطالب، ومعناها يمتحن في هذه أنها دربة نافلة تطوع حتى يتسنى له الدخول في الفرض اللي هو بحث الماجستير. إذن وهنا طبعا لما يكون البحث صغير وجزئي معناه يستطيع معناه الطالب أن يركز فيه، وهنا طبعا دور المشرف كبير وكبير جدا في هذه الخطوة الأولى وهذا الولوج في هذه المعركة، معركة البحث. طبعا وهنا أيضا في هذا البحث الصغير معناها يتيسر تطبيق جانب النظر الذي أخذه وهو منهج البحث العلمي. البحث الصغير يمكن معناها مراقبة الطالب مدى إيش اقتفائه لي وتتبعه لمنهج البحث العلمي. ودور هنا دور المشرف كما سنعرف دور مهم وهو مهم جدا في رعاية وفي توجيه وإرشاد الباحث. الأمر الثاني من الأمور العلمية القدرة على التحكم في البحث. طبعا وهذه النقطة وهذه الصفة تنبني على الأولى، طالب في أثناء هذه في أثناء تدربه واكتسابه لهذه الملكة وكسر جدار الخوف، الطالب خاصة معناها لما نعماء كله خوف معناه من ولوج للبحث، هو مضطرب معناه، قلت أنا أول مرة سأدخل البحث. فطبعا المشرف دور المشرف هنا مهم في كسر هذا الجدار هذا وتيسير السبل والطرق، يساعده يعاونه يرشده إلى المصادر إلى المكتبات إلى كيف الصياغة إلى نحو ذلك، يأخذ بيده. فتنبني على هذه النقطة القدرة على التحكم في البحث، تحديد موضوع البحث بدقة، حدود البحث، واحترام الوقت المخصص، هذه مهمة، لأن البحث قد يكون بحث متشعب له ذيول، بحر لا ساحل له، وكل ما طرق باب تفتح له أبواب وهكذا حتى يدخل الطالب في التيه. لا، حدود البحث، أهداف البحث تكون متناسبة مع الوقت. أنت يعطوك سنة فقط في الماجستير وتمشي تختار مثلا مخطوطة مثلا فيها 100 لوحة ولا 60 لوحة، ويرك أين أنت ذاهب؟ لا تكفيك سنة، اختار من اللوحات ما يناسب، اختار موضوع يناسب هذا الوقت، عام أو عامين أو 3. ومما يخدم هذه النقطة، نقطة التركيز منها والتحكم في البحث، أن يكون البحث هذا يتوافق مع ميول الطالب. الطالب له ميل، إما ميل للبحث في النوازل المستجدة، وإما ميل لدراسة كتاب، وإما ميل لدراسة عالم مغمور لا نعرف شخصيته الفقهية ونحو ذلك، لابد أن يكون ينسجم، ما يكون هناك فرض. أنا لا يكون هناك فرض من المشرف أنه يفرض على طالب العلم أو البحث، يفرض عليه البحث أو موضوع، بل ندعه يختار برضا. هذا الرضا وهذا الانسجام مع الميل ورغبات الباحث مما يعطي للباحث قدرة وتركيز في بحثه. الأمر ما يقول لك انتهى الوقت. الأمر الرابع بسرعة، إلمامه بالعلوم المساعدة. إلمامه بالعلوم المساعدة، علوم اللغة. اللغة طبعا إذا كان ملما باللغة ويعرف معناها أدنى مستويات اللغة لابد أن تعينه في صياغة بعثه، تعطي لقلمه حيوية ونبض وحركة. أيضا يكون له شيء من علوم التفسير المصطلح. قلنا أن تقدم لنا أن كل علوم الشريعة تلتقي في البحث، في البحث الفقهي. إذا لابد أن يكون ملما بهذه العوامل المساعدة. رابعا أيضا الصبر، الصبر ومكابدة المشاق والصعاب، التضحية بالوقت، التضحية بالمال، سيضحي بماله، سيضحي بوقته، سينفق من أمواله، سيسافر، يسمع بمخطوطة هناك، يسمع بكتاب نادر يخدم بحثه، لابد أن إما أن يسأل عليه من يأتيه به أو يسافر له إذا عاد الضرورة. إلى ذلك أيضا سؤال المختصين، أنا يصبر على هذا ويصبر، قد من يجي من يسأل واحد ربما شديد يرده، لا أخص يسأل ويتربص الأماكن الباحثين وأماكن الخبراء والعلماء. من أهل أن يصبر العلماء، ومن أراد استفادة من أهل العلماء كانوا، من أهل العلماء كانوا الرحلة في طلب العلم، كان بعضهم من يسافر من أجل حرف، سهر الليالي، الصبر على الجوع على العطش ونحو ذلك. هذه كلها ذكرها الشيخ أبو غدة في كتابه الصبر، كتابه صفحات من صبر العلماء. إذا لابد أن يعتاد على الصبر، قد يبقى في المكتبة ممكن 10 ساعات. أنا أحكي له بعض الإخوة في الذين درسوا في أمريكا، قد يبقى في المكتبة أو في المخبر 16 ساعة، 16 ساعة وهو يبحث فقط، 10 دقائق أو 20 دقائق للراحة، 16 ساعة. هل نحن نقضي 16 ساعة في اليوم وأنت متلبس ببحث؟ كم من ساعة معناه؟ كم تعطي في 24 ساعة تعطيها لبحثك؟ كم النسبة؟ إذا ما كانتش ثلث، والثلث إيش؟ ثلث كثير، 24 8 ساعات. هل نعطي إحنا 8 ساعات بالبحثين؟ كم نعطي؟ كم من وقت؟ كم نصبر على الجلوس معناها أنت في المكتبة في الرفوف تبحث عنها كذا وكذا وتسجل؟ شوف أذكر هنا معنا قصة للإمام القرافي. الإمام القرافي ذكرها في كتابه الفروق عند أول فرق من فروقه، لما تعرض إلى الفرق بين الرواية والشهادة، بعد ذكر تلك الفروق التي يذكرها العلماء، طبعا ما اقتنع بها ولا تدخل تحت تعريف كل من الرواية. قال بقيت أبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة 8 سنوات، 8 سنوات حتى وجدتها في شرح البرهان المازري. 8 سنوات وهو يبحث، لأن كانت شغلة فكرة هيمنت على مشاعره ومداركه. نريد هذا الطالب معناه أن يعايش البحث، أن البحث يكون يعايش، يحتضنه، يجعله كولده. ويقول لك آخر شيء باختصار، العوامل الخارجية. من تلك العوامل المهمة وهي التجاوب الكامل بين الباحث ومشرفه، يكون تجاوب كامل، معايشة، يكون معناها الاتصال الدائم، تكون شبكة الاتصالات قوية بين المشرف وبين إيش؟ طالب العلم. ولهذا طالب العلم لابد أن يختار المشرف الناقد الخبير البصير. في بعض، وهناك إفراط وتفريط، بعض المشرفين معناها يلقى الطالب في أول يوم بس، يعطيه الخطة ينظر إليها يوقع له، ومن ذلك اليوم لا يراه إلا قبيل المناقشة، يتركه لوحده. في مشرفين بالعكس، معناه يملي على الطالب البحث ويملي عليه البحث، وهو يصيغ له البحث، يفعل له كل شيء، الطالب فقط يكتب اسمه بس. البحث ليس إلا اسم الطالب. إذن لابد لا إفراط ولا تفريط. فالله ورسوله أعلم. السلام عليكم.